السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روائع القصص في فضل الاستغفار، قصص واقعية. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الاستغفار بلا مبالغة ورب الكعبة هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا حاكيا على لسان سيدنا نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. بل كان في الأرض في هذه الدنيا نوعين من الأمان. النوع الأول هو وجود النبي بيننا صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: من سره، يعني اللي يحب، من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغفار سبب لدخول الجنة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله، يعني من قال دعاء سيد الاستغفار، من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. ولذلك لابد أن احنا نحرص على دعاء سيد الاستغفار قبل النوم ومع أذكار الصباح، فإذا مات العبد بالليل أو النهار كان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر بقى لحضراتكم بعض القصص الجميل في ثواب أو في ثمرات الاستغفار بفضل الله، وكلها قصص واقعية بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الأولى قصة امرأة مات زوجها وترك لها 5 أطفال أيتام، والأطفال كلهم صغيرين، وهي ليس لها أي مصدر للرزق ومش عارفة تعيش إزاي. سبحان الله. وكان عندهم قطعة أرض زراعية لكن كانوا أهملوها وسابوها لا تنبت زرعا ولا أي شيء، وسايبينها بقى لهم فترة لحد ما الأرض إيه يعني خلاص أجدبت ما فيش أي زرع فيها بالمرة. فالمهم فهي لما بدأت تنظر في أسباب الفرج ومفاتيح الفرج فوجدت بفضل الله إن من مفاتيح الفرج كثرة الاستغفار بفضل الله. فقالت خلاص كل يوم أقعد كده وأجعل لي ورد بقى في أول اليوم ووسط اليوم وفي الليل وفي جوف الليل، وأكتر من الاستغفار على قد ما أقدر. خلال أيام يقدر المولى عز وجل إن التخطيط المحلي للمدينة اللي هي عايشة فيها دخل الأرض الزراعية بتاعتها في كردون المباني، فباعت الأرض كأنها أرض مباني، فربحت في الأرض دي 10 ملايين بفضل الله سبحانه وتعالى، وأكرمها الله عز وجل وأصبحت من الأثرياء هي وأطفالها اليتامى بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الثانية قصة رجل أعمال كان في وقت من الأوقات كان بيعاني من خسائر مادية كبيرة جدا، فبرضه قرأ عن فضل الاستغفار فكرر أن يكثر من الاستغفار، ما هي إلا فترة يسيرة حتى أكرمه الله عز وجل بأنه رسيت عليه مشاريع كبيرة وعروض كبيرة، فربنا يصل له بفضل الله وعادت الشركة مثل الأول بل أفضل من الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الثالثة قصة امرأة كانت لا تنجب، امرأة كانت عقيما وجوزها كاد أن يطلقها، قال لها أنا عايز أخلف ومش هقدر أكمل معاكي، فالأفضل إحنا ننفصل وأشوف واحدة تانية ربنا يكرمني يعني منها بذرية صالحة. فقالت له طب انتظر يعني المولى عز وجل دلنا على الاستغفار. سيدنا نوح قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فالاستغفار سبب في الرزق بالبنين. نكتر انا وانت من الاستغفار، ونرى لو ربنا يسر كده خلال شهرين ثلاثة وربنا اكرمنا فاللهم لك الحمد، ولو لم يعني لو لم نرزق بالاولاد خلاص اتجوز بقى اللي انت عايزها، وعايز تخلينا على ذمتك تطلقني اللي انت عايزه. فاكثرت من الاستغفار في الليل والنهار، اكرمها المولى عز وجل خلال شهرين، فاصبحت حاملا بقدرة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ربنا اكرمها وانجبت 4 من الاولاد بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الرابعة كانت لطالب جامعي كان بيعاني من ضعف التحصيل الدراسي، بيذاكر مش فاهم حاجة، بيذاكر ومش قادر يركز، بيذاكر ويجي في الامتحانات الشهرية مش عارف يجاوب، فماذا يصنع؟ قرأ عن فضل الاستغفار، فأكثر من الاستغفار بفضل الله. بعد فترة يسيرة جدا كان هذا الشاب من المتفوقين بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الخامسة قصة أم كانت تعاني من عقوق أولادها، أولادها بيعملوها أسوأ معاملة، يتكلموا معها بأبشع الألفاظ، ينظرون إليها أسوأ النظرات، حتى لأن المرأة يعني خلاص كانت يعني كرهت حياتها بسبب اللي بيعملوا أولادها معها. فقررت أن تكثر من الاستغفار، ربما يكون أولادي، كأنها بتقول كده، كأنها بتقول ربما يكون أولادي متسلطين علي بسبب ذنوبي، أكثر من الاستغفار. فأخذت تكثر من الاستغفار، وما هي إلا أيام معدودات، وربنا قدر لها أن هي لحظة تغير شديد جدا في سلوكيات الأولاد، في أسلوبهم، في طريقة كلامهم، في حبهم ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة السادسة كانت قصة شاب كان يرتع في المعاصي، وكانت حياته جحيم بسبب كثرة المعاصي، لدرجة ان هو فكر ان هو ينتحر. فدله احد الدعاء على كثرة الاستغفار وعلى التوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى، فعاد الى الله وبدأ يكثر من الاستغفار، فعاش بعد ذلك اسعد حياة في طاعة الله سبحانه وتعالى. القصة الاخيرة قصة امرأة كانت مريضة مرضا مزمنا، وبعدين برضو قرأت عن فضل الاستغفار، فبدأت تكثر من الاستغفار، فبدأت تشعر بتحسن عجيب جدا في صحتها إلى أن شفاها الله سبحانه وتعالى. عشان كده وصيتي لأهلي وأحبابي وإخواني وأخواتي، أكثروا من الاستغفار، فورب الكعبة إنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الاستغفار يحمل معنى التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى. فأكثروا من الاستغفار تجد خير الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.